بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة الرابعة من محاضرات تفسير سورة التوبة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أي ليس من شأن المشركين إعمار بيوت الله، ما ينبغي لهم ذلك ولا يليق بهم، وهم يعلنون كفرهم بالله ويجعلون له شركاء، يعلنون ذلك حتى في تلبيتهم. كانوا يقولون عندما يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم يثبتون لله شركاء حتى في تلبيتهم، حتى وهم يطوفون ببيتي، وإن كانوا يقولون إن هؤلاء الشركاء مربوبون ومملوكون ومدينون للإله الأعظم الذي ملك الجميع. لكن لا يزال الشرك شركا، لا يزال الكفر كفرا. النبي صلى الله عليه وسلم سأل حسين فقال: يا حسين، كم تعبد اليوم من إله؟ فقال: سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. فقال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ فقال: الذي في السماء. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهؤلاء بهذا الشرك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن ماتوا على ذلك، إن ماتوا غير وهم ليسوا بتائبين من الشرك والكفر، فقد غلبت عليهم شقوتهم، وقد حقت عليهم كلمة العذاب يوم القيامة. يقولون وهم يصطرخون فيها: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. لكن هيهات هيهات، هيهات هيهات، الجواب الإلهي: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقد قيل في تفسير هذه الآية أنها تضمنت فيما تضمنت الرد على ما تقاول به وزعمه بعض من رؤساء قريش الذين أسروا يوم بدر، وكان منهم العباس بن عبد المطلب. فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيرونهم بالشرك، وجعل علي بن أبي طالب يوبخ العباس بسبب قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطيعة الرحم. فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسننا؟ فقيل له: وهل لكم محاسن؟ قال: نعم، ونحن أفضل منكم، إنا لنعمر المسجد الحرام ونخدم الكعبة ونسقي الحجيج ونفك العاني. فنزلت هذه الآية: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. نحن لا نقول إن الآية نزلت لترد على هذا، لأن موقف العباس هذا كان في بدر، والسورة وهذه الآية نزلت في نهاية الفترة المدنية بعد غزوة تبوك. نعم، يبقى أن يعمروا مساجد الله، العمارة نقيض الخراب. إذا عمر فلان أرضه أي تعهدها بالخدمة والإصلاح والزراعة. المراد بعمارة المساجد ما يشمل إقامة العبادة فيها وإصلاح بنائها وخدمتها ونظافتها واحترامها وصيانتها عن كل ما لا يتناسب مع الغرض الذي بنيت من أجله. يبقى كأن المقصود بهذه الآية أن يقول لنا الله عز وجل: ليس من شأن المشركين ولا مما ينبغي لهم أن تكون لهم الولاية على المسجد الحرام أو على أي بيت من بيوت الله عز وجل بالقيام عليه بالولاية عليه بالسلطنة فيه، بل ولا أن يزوروه حجاجا أو معتمرين وقد شهدوا على أنفسهم بالكفر حالا ومقالا. حالهم ظاهر، عبادتهم لغير الله واستقسامهم بالأزلام وسجودهم وركوعهم لغير الله جل جلاله، أمر في هذا واضح. فإنهم في عملهم هذا يجمعون بين الضدين، بين العمارة الحسية للبيت، نعم هم يعمرون البيت عمارة حسية، لكن يخربون ويهدمون ويحطمون العمارة المعنوية. والعمارة الحسية للبيت مقصودها العمارة المعنوية. لماذا نبني المساجد؟ لماذا ننفق فيها أموالا وجهودا وأوقاتا وأعمارا؟ من أجل أن يعبد فيها الله وحده جل جلاله. لكن هؤلاء كانوا يشركون بالله عز وجل ويشركون معه ومن دونه آلهة أخرى، فهم يجمعون بين أمرين لا يعقل الجمع بينهما على وجه صحيح: عمارة البيت الحرام والكفر بربه بمساواته ببعض خلقه من الأصنام والأوثان. طب لو قال قائل: ما هي العمارة الممنوعة عن المشركين بالنسبة للمساجد؟ الجواب: الولاية عليها، الاستقلال بالقيام بمصالحها، كأن يكون الكافر أو غير المسلم ناظرا للمسجد أو ناظرا لأوقافه أو قيما عليه يسير شؤونه ويرتب أموره. أما استخدامه في عمل مادي بحت من أعمال العمارة الحسية فلا بأس بهذا. فالعمارة الحسية التي لا تمتد إلى الشؤون المعنوية، لا تمتد إلى الاستطالة على القرار في المسجد أو توجيه شؤونه الدعوية لا بأس بها. يبقى لو أن أحدا من غير المسلمين قدم هدية للمسلمين دعما وهم يبنون مسجدا، سواء دعم مادي أو دعم في صورة مواد بناء أو نحو ذلك، لا بأس، كأن هدية منه ما دامت ليست مشروطة بما يتعلق بالشأن الدعوي، ليست مشروطة بشرط يؤدي إلى التأخير أو تسيير الشأن الدعوي في المسجد. كان هدية غير مشروطة لا بأس بقبولها، فإن قبول هدية غير المسلم جائزة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية المقوقس النصراني ملك مصر، وقبل هدية من ملك الروم، وكان إذا قبل الهدية صلوات ربي وسلامه عليه كان يثيب عليها بمثلها أو بأحسن منها. يبقى الممنوع أن يكون لغير المسلم ولاية على المسجد، سلطة اتخاذ القرار فيه، كان يكون هو رئيس مجلس إدارة المسجد أو رئيس مجلس أمنائه أو حتى عضو في مجلس أمناء، أن هذا أصبح شريكا في اتخاذ القرار. أما استئجاره أو استخدامه لعمل مادي بحت لا بأس بهذا، ويوفى على ذلك أجره لا بأس بهذا إن شاء الله. أولئك حبطت أعمالهم، أي المشركون الكفر بالله وبما جاء به رسل الله، بالمشترك الإيمان العام بين أنبياء الله جميعا ورسل الله جميعا، الذي ضمنه الله كل كتاب أنزله وبعث الله به كل نبي أرسله، حبطت أعمالهم أي بطلت أعمالهم. ومنها عمارة المسجد الحرام الذي يفتخرون به على المسلمين، ومنها سقاية الحاج، ومنها قضاء الضيف، ومنها صلة الرحم، هي أعمال صالحة جيدة، وكفرهم لا ينفي عنها وصف الصلاح في ذاتها، لكن ينفي عنها أنها تنفعهم عند الله عز وجل. إنما يطعمون بها طعمة في حياتهم الدنيا، قد يبسط لهم في أرزاقهم، وقد ينسأ لهم في أجالهم، وقد يمكن لهم فيها في الأرض ويعطون بها توسعة وأرزاقا واسعة، يستوفون نصيبهم في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وفي النار هم خالدون مقيمون في دار الحريق والجحيم والنكال والوبال والأغلال إقامة خلود لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم قال تعالى إنما يعمر مساجد الله. إنما من أساليب القصر، هؤلاء فقط هم أهل لعمارة بيوت الله، أهل لعمارة مساجده. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة الواجبة والمستحبة ظاهرا وباطنا وآتى الزكاة لأهلها ولم يخش إلا الله، استقر الإيمان في قلبه، وصفهم بالإيمان النافع وبالأعمال الصالحة التي أمها وعمادها الصلاة والزكاة، وصفهم بخشية الله التي هي أصل كل خير، الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ولمن خاف مقام ربه جنتان فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى من الله واجبة الوقوع، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، وقد حصل، فعسى من الله محققة الوقوع إن شاء الله. وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وليس عنده خشية لله عز وجل ليس من عمار المساجد ولا من أهلها الذين هم أهلها، وإن زعم ذلك وادعاه فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فخليط بأولئك الذين هذه صفتهم أن يكونوا عند الله ممن هداه الله للحق وإصابة الصواب. وبهذه المناسبة عمارة المساجد من أجل الأعمال وأفضلها لا سيما بالنسبة للمغتربين خارج بلاد المسلمين. المساجد يا أحبائي خارج بلاد الإسلام سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فينبغي أن تتوافر الجهود وأن تتكاتف لبناء بيوت لله عز وجل يأوي إليها الفارون إلى الله عز وجل، المهاجرون إليه. المهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. وفي الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. طب واحد يقول مفحص القطة هذا الصغير كيف يكون مسجدا؟ هو عندما يشترك عدد كبير من الناس في بناء مسجد حتى ولو كان نصيب كل واحد منهم في بنائه كمفحص القطاع فإنهم يتعاملون مع رب واسع كريم حنان منان أرحم الراحمين واسع العطاء جل جلاله، يعطي كل واحد منهم بيتا في الجنة بهذا الجزء الذي شارك به مهما كان صغره ومهما كانت ضآلة حجمه. في الباب أيضا حديث أبي هريرة: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، ولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، كل هذا يلحقه من بعد موته يا أحبائي، يلحقه من بعد موته. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. وسبحان الله، يعني إضاءة جميلة ومهمة، عمارة المساجد من الأعمال الظاهرة المكشوفة، كل الناس يرونها، يعسو إخفاؤها. قد يفعل هذا بعض الناس حبا للشهرة، وقد يفعل ذلك بعض المنافقين لأغراض دنيوية. وقد حدث في مسجد الضرار في زمن النبوة لولا أن الله سلم. لكن لما كان مثل هذا العمل المبارك لا بد من معاينته، اشترط الله سبحانه لسلامته وخلوصه وحصول أجله 3 شروط: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وخشية الله وحده. ثم قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. حدث نقاش وحوار بين بعض المسلمين أو بين بعض المسلمين وبعض من غير المسلمين في تفضيل عمارة المسجد الحرام في البناء والصلاة وسقية الحاج على الإيمان بالله والجهاد في سبيله، فأخبر الله جل جلاله بالتفاوت بينهما، لا يستويان عند الله. أجعلتم سقاية الحاج، كانوا يسقونه من ماء زمزم كما هو معروف، وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. المشركون كانوا يعمرون المسجد الحرام عمارة حسية، ويسقون الحجيج ويكرمونهم، وكانوا يريدون أن يستطيلوا بهذا وأن يفخروا به على جماعة المسلمين: كيف تكتمون محاسننا، نحن أفضل منكم كما قلنا، جئنا بأعمال صالحات كثيرات. لكن فات هؤلاء المخذولون أنه قد تخلف الشرط الأساسي الذي لا تصح الأعمال إلا به، ولا تقبل إلا إذا بنيت عليه وانطلقت منه. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات عليا. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. يفعلون ما يشاءون، يدخلون يتامى، يحفرون آبار، يبنون مستشفيات، مؤسسات، يؤون أرامل يطعمون بها طعمة في الدنيا ما داموا مقيمين على شركهم بالله، ويوم القيامة يجعلها الله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، لأن الإيمان أصل الدين، به تقبل الأعمال وتزكو الخصال، والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. نعم، عمارة المسجد الحرام، سقاية الحجيج، إن قام بها المؤمنون الصالحون أعمال صالحة نرجو أن يتقبلها الله عز وجل وأن يثيبهم عليها، لكنها متوقفة كما قلنا على الإيمان، وليس فيها من المصالح مثل ما في الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال تعالى: لا يستوون عند الله. ولقد روي عن أبي هريرة أنه كان يقول: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أيما أفضل، المجاورة في الحرمين أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال: غاية المجاورة في الحرمين أن تكون من جنس الحج، أما المرابطة فهي من جنس الجهاد. ولا شك أن الجهاد أعلى منزلة من الحج، فقد قال ربي جل جلاله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صرح بالفضل، أعظم درجة عند الله، سواء فعلوا هذا بمالهم أو بأنفسهم هؤلاء هم الفائزون، فلا يفوز بالمطلوب ولا ينجو من المرهوب إلا من اتصف بصفاتهم وتخلق بأخلاقهم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أعد الله للمجاهدين في سبيله 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ولو اجتمع الخلق في درجة واحدة منها لوسعتهم. ألم يقل الله جل جلاله في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. خالدين فيها أبدا، لا يبغون عنها حولا، لا ينتقلون عنها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم، لا تستغرب هذه الكثرة على فضل الله، ولا يتعجب من عظمه وحسنه، لأن الله جل وعلا أمره واحدة كلمح بالبصر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في هذه الآيات الكريمات تصحيح للتصور وترتيب دقيق للأولويات في عقل المسلم. أصل الإيمان بالله ورسوله لابد أن نحافظ على صيانته، لأن هذا هو المشكاة التي ينبثق منها النور، الأصل الذي يصحح جميع الأعمال بعد ذلك. كما لا تقبل صلاة بغير وضوء، لا تقبل عبادة بغير إيمان. ثم الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، والجهاد ليس وقفا على الجهاد باليد كما هو يعني كما قد يتبادر إلى بعض الناس. الجهاد غير القتال، القتال يكون باليد، الجهاد أوسع. جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. إنكار المناكر التي تفشت في واقعنا المعاصر باب من أبواب الجهاد، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. خاطبهم بصفة الإيمان، وإذا سمعت هذا النداء في كلام الله عز وجل فارعه سمعك جيدا، خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم، وذلك بأن توالوا من قام به وأن تعادوا من عاداه ومن لم يقم به. ولا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وهم أقرب الناس إليكم وألصق الناس بكم رحمة، لا تتخذوهم أولياء إن اختاروا الكفر على الإيمان على وجه المحبة والرضا. وإذا كان هذا في الآباء والإخوان فإن غيرهم من باب أولى وأحرى، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، لأنهم تجرؤوا على معاصي الله واتخذوا أعداء الله أولياء. أصل الولاية المحبة والنصرة، لأن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله، ولتقديم محبتهم على محبة الله ورسوله، وهذا مكمن الفشل ومكمن الضياع ومكمن الخسران المبين. الولاية أن تكون الولاية لله بلا شريك. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ثم قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. محبة الله عز وجل يتعين تقديمها على محبة كل شيء، على محبة ما سواه، ولا بد أن تجعل جميع الأشياء تابعة لهما. قل إن كان آباؤكم وكذلك أمهاتكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أي القرابات عموما وأموال اقترفتموها، إيه معنى اقترفتموها؟ يعني اكتسبتموها، كان هناك كد وتعب في تحصيلها، إن هذا النوع من المال يختلف عن الأموال الذي يأتي من خلال الإرث مثلا، صاحبه لم يتعب فيه، جاء إليه غنيمة باردة، فما كدح الإنسان في تحصيله يكون أرغب عنده ويكون أشد حرصا عليه ممن جاءه من الأموال بغير تعب ولا كد. وتجارة تخشون كسادها نقصها أو رخصها، جميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات ونحوها، ومساكن ترضونها لحسنها لزخرفتها لموافقتها لأهوائكم، المواقع الجميلة والإطلالة الجميلة والفرش الجميلة ومساكن ترضونها. ومن الناس من يجدح عمره كله ويجمع حصيلة العمر ليشتري شقة أو يبني بيتا ويكرر في تزيينه وزخرفته ليأوي إليه. إلى الآن لا محذور، لكن إذا قعد به هذا عن جهاد واجب عليه أو عن أن ينفر إذا استنفر، أو قعد به عن شهود الجمع والجماعات لأنه لا يريد أن يخرج ويكدح ويكد ويتعب ليشهد جمعة أو ليشهد جماعة، فهنا يأتي قوله تعالى ومساكن ترضونها. إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فأنتم لستم من الله في شيء، فسقة ظلمة، فتربصوا إذن ما يحل بكم من العقاب الرباني حتى يأتي الله بأمره الذي لا مرد له والله لا يهدي القوم الفاسقين. والآية أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وعلى وجوب تقديمها على محبة كل شيء وعلى المقت الأكيد والوعيد الشديد على من جعل شيئا من هذه المذكورات في الآية الكريمة أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فإنه إن قدم ما تهوى نفسه على ما يحب الله فهذا دلالة على ظلمه وفسوقه وإباقه على ربه وأنه عن الصراط ناكب. إخوتي وأخواتي، أسأل الله لي لكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، أن يذكرنا منه ما نسينا، أن يعلمنا منه ما جهلنا، أن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.